لقد تشرفت في العام الماضي بأداء فريضة الحج والحمد لله، وكان حجي تمتعا بالعمرة، مع العلم أنني حجيت لأول مرة، ولكني أخطأت في آخر شيء في طواف الوداع، فبدلا من أن أطوف 7 أشواط حول الكعبة طفت 4 أشواط، ظانا في نفسي أن بدء الشوط من عند الحجر وانتهائه من عند ركنه المقابل. وعندما استفسرت قالوا لي إن بدءه من الحجر إلى انتهائه أيضا عند الحجر أيضا، وذلك بعد انتهائي وذهابي إلى البيت. أيضا كان معي قريب لي هو ووالدته، حيث طافوا معي نفس الطواف ظنين أنني على صواب، مع العلم أنني والله أعلم كنت أفكر في نفسي أنني على صواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو الإفادة وفقكم الله. يا أخ عودة سليمان العدان من الخرج، تقول إنك حججت في العام الماضي متمتعا بالعمرة للحج، وأنك أديت مناسك الحج على الوجه الأكمل ما أدى طواف الوداع، وهو أنك لم تطف إلا 4 أشواط لم تكمل، ومع قريب لك ووالدته عملوا مثل عملك مقتدين بك. إذا كان الأمر كما ذكرت، وهو أنك أديت طواف الإفاضة وطواف العمرة كاملة، وإنما الذي نقص هو طواف الوداع فقط، فعليك دم، والحج صحيح إن شاء الله، وكذلك الذين معك الولد ووالدته كل منهم عليه دم، ولأنك في الحقيقة لم تطف طواف الوداع، وقد تركت واجبا من واجبات الحج وهو طواف الوداع، فمن ترك واجبا فعليه دم، وهذا الدم تذبحه في مكة أو توكل من يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، وبهذا تبرأ ذمتك ويتم حجك إن شاء الله، وتكون على هذا مؤديا لطواف الوداع حكما، والله أعلم. أحسنتم.